بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي، ذكر الله عز وجل في صفات أهل الجنة وصفات من وعدهم بالنعيم المقيم أعمال متفاوتة تشمل أعمال القلب، أعمال اللسان، الصلاة، الكف عن المحرمات، الجانب الأخلاقي والسلوكي. ومما جاء في كتاب الله عز وجل هذا الخلق المهم، والذي وعد الله عز وجل عليه أهله بهذا الثواب العظيم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ووصفهم الله عز وجل بأنهم متقين، ثم قال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. جعل الله عز وجل كظم الغيظ من صفات المتقين، وبين تبارك وتعالى أنه أعد لهم جنة عرضها السماوات والأرض. كظم الغيظ هو انتصار على النفس، هو انتصار على الذات، هو انتصار على تلك المشاعر التي تدفع الإنسان إلى أن ينتقم، تدفع الإنسان إلى أن يستجيب لفورة غضبه، أن ينفس عن انفعالاته. ربما يشعر بعض الناس أن الاستجابة لدافع الغضب، أن انطلاقه مع في مواجهة من أغاضه، انطلاقه بلسانه، أن سلاطة اللسان، أن جزالة الكلمات التي يقولها، أن هذا دليل على الانتصار ودليل على قيمته. والواقع خلاف ذلك. الواقع هو أن الانتصار الحقيقي هو أن ننتصر على أنفسنا، الانتصار الحقيقي هو أن ننتصر على ذواتنا، الانتصار الحقيقي هو أن نستطيع أن نسيطر على هذه الانفعالات. حينما يخرج الانفعال الإنسان عن طوره، حينما يخرج الغضب الإنسان عن إرادته، فهذه هزيمة، وهذه عدم قدرة على إدارة نفسه وإدارة ذاته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه يوما: ما الشديد؟ يعني من هو الإنسان الشديد؟ قالوا: الذي لا يصرع، والإنسان الذي لا يستطيع أحد أن يصرعه. إنسان يتمتع، أشاروا إلى القوة البدنية، وهي التي يتجه إليها الذهن حينما يطلق معنى الشديد. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مفهوما آخر للشديد، قال: الشديد الرجل يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه وينتفش شعره فيصرع غضبه. هو يغضب مثل غيره من الناس، الغضب بلغ مبلغا منه، فقد اشتد غضبه، وقد ظهر أثره على وجهه، وظهر أثره على شعره، لكنه يصرع غضبه، ينتصر على نفسه. وهذا الأمر إخواني وأخواتي يعني ليس أمرا سهلا. قدرة الإنسان على الانتصار على النفس، قدرة الإنسان على إدارة انفعالاته، هي تحتاج إلى سياسة للنفس، تحتاج إلى تدريب النفس، تحتاج إلى أن يتخلص الإنسان من المفاهيم السلبية، أن يشعر بأن كظم الغيظ وأن العفو أنه ضعف، أنه هوان، أن يشعر أن الكلمات المؤذية التي يقولها الآخرون أنها تستوجب منه ردة الفعل. لا، هذه المفاهيم تسيطر على الإنسان وتدفعه ربما إلى هذا التنفيس. لكن العاقل يرى أن أولئك الذين يستفزونه بالحديث السيء، يستفزونه بألفاظ لا تليق، الواقع أنهم لا يسيئون إليه، إنما يسيئون لأنفسهم. إن ذلك الذي يتجاوز الأدب، الذي يتجاوز الحدود، الذي يوظف اللغة توظيفا سيئا، الذي يوظف قدرته على الحديث غير اللائق، على المبالغات، هو الواقع لا يؤذيك، إنما يؤذي نفسه. هو الواقع لا يسبب لك حرجا أمام الناس لو كنت واقعي، إنما يسبب الحرج لنفسه هو. وحينما تكظم غيظك، حينما تسيطر على غضبك، فإن هذا مما يرفع شأنك ويرفع قيمتك، وهذا هو النجاح، هذا هو التحدي، هذا هو الإنجاز. الإنجاز أن نستطيع أن ننتصر على أنفسنا، التحدي هو أن نستطيع أن ندير ذواتنا، أن ندير مشاعرنا، أن ندير عواطفنا. نعم نحن قد لا نستطيع أن نلغي الغضب، قد لا نستطيع أن نلغي الغيظ، لكن نستطيع أن نكظمه، نستطيع أن نتحامل على أنفسنا، نستطيع أن نتجاوز الاستجابة لدوافع الغضب. والاستجابة تبدأ من الداخل، يعني حينما يستجيب الإنسان داخليا فإنه يتهيأ ليتفوه بألفاظ غير لائقة، يتهيأ لردة فعل هو يشعر وأنها لم تكن مناسبة، ربما يدفعه ذلك إلى خطوات، يدفعه ذلك إلى عمل. ويعني مثلا نرى نحن كثير من حالات الطلاق، نرى كثير من حالات الخصومة والشجار، بل ربما حالات القتل، حالات الاعتداء، كثير منها هو استجابة لدافع الغضب، هو عدم قدرة هذا الإنسان على هذا الموقف. النبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا إلى يعني أداة مهمة في ضبط هذه المشاعر، تثبت لنا أن هذا الأمر في مقدورنا، وأننا يمكن أن ندير انفعالاتنا، أن نتحكم بها. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. معنى الحلم بالتحلم يعني أن الإنسان الحلم يكتسبه، يكتسبه الإنسان أي خلق جيد، أي إدارة لانفعالات الإنسان يكتسبها الإنسان ابتداء بالتكلف، يعني أن يتكلف الإنسان الحلم، أن يحاول أن يكره نفسه عليه، أن يحاول أن يدفع نفسه عليه، ثم سيشعر بعد عدد من المحاولات أنه اليوم أن التكلف صار أسهل بالنسبة له، يعني أن تصنع الموقف صار أسهل، ثم بعد ذلك يصبح الموقف سجية، ثم بعد ذلك يعني سهلا، ثم يصبح سجية بالنسبة له، حتى يصبح إنسانا حليما لا يستفزه الآخرون، لا يغضبه الآخرون. إخواني وأخواتي، مرة أخرى، كظم الغيظ هو انتصار على الذات وانتصار على النفس، فهل نستطيع أن ننتصر على أنفسنا؟ أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.